فأخذته ففتحت به باب الحسن، قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوت فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رابع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئت رابع، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من؟ فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل، قال فعمدت نحو الصوت فأضربه، وصاح فلم تغن شيئا، أي فلم تنفع تتضرر، ثم جئت كأني أغيثه، فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي، فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله، قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، وإذا هو مستلق على ظهره، فأضع السيف في بطنه ثم أنكف عليه، أي أنقلب عليه، حتى سمعت صوت العظم، أي عظم ظهر، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أنزل فأسقط منهم، فانخلعت رجلي، هنا قال انكسرت مقام انخلعت، ثم أتيت أصحابي أحجل، وذاك الحجل يسمى بالحجل، حينما تمشي هكذا تتحرك. نعم. فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية، وهو الإخبار بالموت من النعي. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع، قال فقمت أمشي ما لي قلبة، أي من الفرح لما وجد أنه قد أتم الواجب النبوي بنجاح. فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. ولعلنا نتوقف هنا ونبدأ بعد 5 دقائق هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.